قل آمين آمين آمين آمين وجمعنا جميعا آمين على الحب في الله آمين. محمد الشميري الشميري الشميري اسمه ميري نعم. إيه. وين هذا؟ هذا معي يا شيخ الفصل جزاه الله خير معي في القصيم نعم شيخ هذا ما تحتاجه؟ هذا عندك؟ لا بدي طبع غير الطبع نعم هي ذكرتني انت ما قال الاخوان ترى هذا عن الحجاب يا شيخ لا تنساه وين كتاب لا مالي يسأل ويه لا كتاب الحجاب لا كتاب ان شاء الله ما بنساه الشيخ هنا طاح تحت ابن العدوي يا شيخ هو هذا تحت تحت الاوراق هذول يا شيخ تحت الصوت في وسط الكتاب وسط الكتابين نحن ايه هذا يمكن تحت اي نعم هلا والله شيخ تكفى المساله هذه لا تنساها ان شاء الله يقول يا شيخ ايوه شيخ حكيت ذكرت لا انا بقول وين طبع الكتاب اللي طبعه عبد الله نفسه هذا طبع واحد حافظ يعني ايه الله يهديه ويصلحه ان كان حي ها الله يهديه ويصلحه معليش لكن وين الطبع اللي طبعه شويه نفسه يعني والله يعني ما ما كنت اظن المكتبه يا شيخ صحيح انا ما الومك بارك الله فيك لكن بقول وين طبعت اشو اسال الشيخ نفسه اسال الشيخ عليه ان شاء الله فيسرع وقت وارسل عليك بالبريد الممتاز جزاك الله خير موجود جزاك الله خير الشيخ هذا ما تستر الصوره ابو عبد الرحمن ابو الشيخ متصرف بها هذه لا ايه هذا متصرف شاطر لا كيف بيحكي عن السوري يعني السوري تصرف في كلام الشيخ بعض الشيء حد الاشياء هي مشكله اي حتى هو ذكر هذا في المقدمه قال اني تصرفت في كلام الشيخ بعض الاشياء والله انا قرات مقدمه لكن بعدين شيخ رد الشيخ القديم قديم قبل ان يعرف عنك وقبل تنتشر كتبك عندنا الحمد لله اما الان يثني عليك ثمن عاطرا ويدعو لك والله وحتى انه قال ابلغه سلامي وان ان شاء الله ما بيني وبينه اي شيء يعني الا شلون مكفر يوم لا ان شاء الله ما بتكفر لا ويقول هذا الشيخ هذا رده على اصحاب التبرج لان في عهده بعهده يا شيخ تخبر حرقه العباءه لا هو مسميني باسمي يا شيخ حرقت العباءة في هذاك الوقت يعني مشاكل صارت يا أخي باسمي الله يرضى عليك يعني أدري يا شيخ التكلف في التأويل صحيح قال والألباني في هذا كله اسمع لأنه شوائل نعم هذا لا يقبل تأويل أبدا قال له بإن لك الألباني يجب أن تتوب إلى الله إن شاء الله مما قلت فيه إن شاء الله الألباني ألف كتاب حجاب المرأة المسلمة ووضع لهذا الحجاب شروطا إلى الآن لم يسبقني أحد فيما علمته أنه جماعها بل من عجائب هؤلاء الناس في الوقت الذي يردون علي ينقلون من كتاب الشروط التي جمعتها وينقلون من كتاب الأحاديث الدالة عليها ومع ذلك يجي شيخكم هذا فيرميني بالباقعة تعرف الباقعة ما هي؟ نعم كيف هذا يا جماعة والله أنا ما أدري قديم يا شيخ هذا قديم يعني إيه لكن أنت عم تقول هو يعني أولئك الداعين للسفور هو ذكرك صحيح بس بداية الكتاب وأصل الكتاب ألف على هؤلاء ما بيهمني أنا أصل الكتاب أنت حطك في الثنايا يا شيخ وهذا قديما يعني عام السبعينات أنت ما أكثر قبل لا أخذ قبل يعني سبحان الله وين لا حول ولا قوة إلا بالله على كل حال أنت الآن تنقل عن الشيخ ما يفرح كل مسلم الله يحييك وهذا متوقع حتى أنا قلت له يا شيخ بعضهم يقول أنك بينك وبينه عداء وأنك قال هذا كذب حتى قلت له يا شيخ بعضهم ينقل عنك أنك تقول عن الشيخ الألباني أنه جهمي قال هذا كذب وباطل بل هو من السلفيين وكتاباته تدل عليه ومعتقده والحمد لله وأما أنه أخطأ فكم من عالم أخطأ في مسائل كثيرة نعم هذا ما يدل على بل له من علم وله من نشر لكتب السنة وأخذ يثني يعني كثيرا عليك الحمد لله يقول مع أني لم أره ولكن الحمد لله نسأل الله أنكم من من ممن هم على سرور المتقابلين إن شاء الله كان ود ان تزوره حتى ذكرتك يوم جيت يا شيخ ودعاني كأنثى مره قال اذا رايت الشيخ قول له الشيخ يدعوك لان تاتي عنده لكن كنت ولاة اموركم يمنعونني قل له الشيخ لكم انه انتم ما تفسحون المجال بالمجيء اليكم قول له ادعو قول له الشيخ توجهك انك تجي في بيته في الرياض يقول لكن ممنوع انه قلت له قال ما